بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. كذبت قبلهم، يعني كذبت قبل قريش وقبل الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كذبت قوم نوح، كذبت قوم نوح. وقوم نوح أول قوم بعثت إليهم، نوح أول الرسل، أول رسل أرسل إلى قومه فكذبوه، فكذبوه. وأطول الرسل دعوة هو نوح، فإنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، يعني كذبوا قبل قريش، كذبت قوم نوح، هذا تكذيب عام، تكذيب عام، كذبوا بجميع ما أتى به نوح إليه. ثم كرر الفعل بعد ذلك، قال: فكذبوا عبدنا، فكذبوا عبدنا، والمراد بعبده هنا نوح، المراد نوح عليه السلام. والتكرار هنا، تكرار الفعل هنا، كرره لأن قريش تشاركهم في تكذيب عبده محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كذبوا عبده نوح، وقريش كذبوا عبده محمد عليه الصلاة والسلام، فكرر هذا الفعل ليفهمهم، ليفهمهم أن العاقبة للمكذب واحدة، فإن كذب قريش محمد فهم كقوم نوح حين كذبوا نوح. وسنة الله جل وعلا لا تتغير ولا تتبدل، سنة الله واحدة في المخالفين، لكن الذي تتغير طريقة الأخذ، طريقة العقاب، أما العقاب فهي سنة ثابتة، لكن هذا قد يعاقب في الغرق، وهذا بالصيحة، وهذا إلى آخره. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، أضاف العبودية إلى الله جل وعلا، أضافها إليه، قال عبدنا، وهذه عبودية خاصة، عبودية خاصة، والعبودية الخاصة مقتضاها النصر والتأييد والحفظ والرعاية، ففيه إشارة إلى أن الله عز وجل متولي عبده، وأنه سيدافع عنه الذي هو نوح، ويهلك المخالفين، وأن العاقبة له ومثله محمد، فالعاقبة له عليه الصلاة والسلام ولأتباعه، ففي هذا تهديد المخالفين. قال: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. سبحان الله، يعني ليتهم كذبوا فقط، لو كذبوا فقط لكان الأمر أخف، لكن مع كونهم كذبوا وكفروا رموه بالجنون، رموه بالجنون، فقالوا لنوح إنه مجنون. لكن أيضا لم يجعلوه مجنون فحسب، بل قالوا مجنون وازدجر، مجنون وازدجر، يعني مجنون وزجر، يعني أن نوح عندهم مجنون وزجر. والمجنون، المجنون إذا زجر يزداد، يزداد هيجانا، يزداد طيشا، يزداد تصرفا طائشا، فكأن النبي عندهم، كأن نوح عليه السلام فيه جنون، وأيضا أتوا إليه ناس وزجروه. والمجنون إذا زجر ماذا يصنع؟ ها، يزيد جنون. فقذفوا رسول الله نوح عليه السلام بمجنون قد زجره الناس ونحره، والعاقبة له عليه السلام. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه، فدعا ربه، هنا تأتي ثمرة العبودية الخاصة، قوله عبدنا، لأن هناك عبودية خاصة، هناك عبودية، هناك عبودية عامة، هناك عبودية خاصة، هناك عبودية خاصة الخاصة. انتبه، العبودية العامة جميع المخلوقات عباد لله جل وعلا، الكافر والمسلم كلهم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية خاصة، كل عبد لله، هذه عبودية عامة، هذه عبودية عامة. القسم الثاني عبودية خاصة، هذا المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هذه عبادة خاصة. هناك عبودية خاصة الخاصة وهي التي للرسل، ومنها فكذبوا عبدنا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم أضاف العبودية إلى الله جل وعلا. هذه عبودية خاصة، خاصة الخاصة، تقضي النصر والتأييد والحفظ. فهنا نوح دعا، فدعا ربه، ما قال فدعاه أو قال فدعاني، قال فدعا ربه بتوحيد الربوبية من التربية والحفظ والرعاية والنصر والتأييد. فدعا ربه بأي شيء؟ دعا ربه بأنه قد غلب وقهر وليس له قوة، لا يستطيعهم بشيء. فدعا ربه أني مغلوب، أني يعني بأني مغلوب، فدعا ربه أني مغلوب يعني بأني مغلوب فانتصر، يعني يا ربي انتصر لي منه. فدعا ربه أني مغلوب، ليس لي بهم قوة ولا أستطيعهم، فانتصر لي يا رب. وفي الحقيقة هذا هو حال المسلمين اليوم في بعض بقاع الأرض، لا يملكون إلا ربنا إن مغلوبين فانتصر لنا، لأنهم يقتلون وليس لهم ناصر في فلسطين، أفغانستان، في أماكن كثيرة، لا يملكون إلا هذا الدعاء. فنوح هنا دعا ربه أني مغلوب فانتصر، يعني فانتصر لي يا ربي منهم. فماذا كانت النتيجة؟ استجاب الله دعاءه مباشرة. لماذا؟ لأنه أدى ما عليه، ودعاهم 950 سنة، دعاهم سرا وجهارا. وما دعا نوح عليهم إلا لما علم أنه لن يهتدي أحد منهم، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص أنت. فدعا عليهم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك. طيب هم الذين يضلون؟ لا، حتى ذرياتهم بعد، ولا يلدوا إلا فأجرا كفارا. فهنا دعا نوح الرب فاستجاب الله له مباشرة، قال ففتحنا أبواب السماء، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب. استجيب دعاء نوح مباشرة، ففتحنا أبواب السماء، مطر فتحت له أبواب السماء من غير سحاب، ما خيلت سحب كما تخيل الأمطار الآن وتراكمت وأمطرت أبدا، فتحت أبواب السماء وانهمر الماء بدون سحب تتقدم. ففتحنا أبواب السماء بأي شيء؟ بماء نكر الماء، بماء نكر لعظمته وكثرته. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، يعني مستمر عظيم، ينصب صبا شديدا، حتى قال بعض المفسرين كأفواه القرب، وهم يفسرون بأفواه القرب لأن في زمنهم أفواه القرب، لكن نحن الآن ممكن نقول وشو مثله؟ ها مثل بعض ما في الوية الآن، هوز هذا كبره يصب ماء، تصور أن هذا الهوز الذي الآن يصب في البرك من الوايت أن يصب من السماء، ماذا سيحدث؟ وله بواحد، يعني السماء فتحت أبواب كلها تصب ماء صبا، هذا لا يتجاوز لحظات ثواني إلا الأرض قد تحولت بحار إذا كان الماء من السماء فقط، فكيف إذا خرج من أرض ماء أيضا؟ قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ماء شديد ينصب صبا، وفجرنا الأرض عيون، فجرنا تفجرت وثارت الأرض عيون، وعيونا هنا عيونا تمييز، فجرنا الأرض عيونا تمييز، والتمييز إما أن يحول عن الفاعل أو يحول عن المفعول به، وهنا حول عن المفعول به. لماذا؟ وإذا حول المفعول به عن أصله إلى التمييز هذا أبلغ وأعظم. والأصل في غير القرآن وفجرنا عيون الأرض، هذا في غير القرآن. ولو أنه قال وفجرنا عيون الأرض كان هناك مكان من الأرض ما فيه ماء، ما تفجر، إنما فجر الله عز وجل نفس العيون فقط. لكن لما قال وفجرنا الأرض عيونا حول المفعول للتمييز، يعني الأرض كلها أصبحت عيون، كلها ثارت، كلها تحولت عيون، جعل الأرض كلها عيون متفجرة. وفجرنا الأرض عيونا، فلك أن تتصور سماء تصب الماء صبا، وأرض تفور عيون في كل مكان، يعني ما يوجد موضع من الأرض ما فيه ماء، لا، كل مكان الأرض كلها تحولت عيون، بدل ما هي أرض صحراء ساكنة تحولت هذه إلى عيون فوارة. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى، اجتمع الماء، التقى ماء السماء النازل المنهمر بماء الأرض الذي تفجر عيونه، فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى الماء على حال قد قدره الله جل وعلا وقضاه وعلم وكتب بأنه سيكون على هذه الحالة، يعني هذا الماء قدر بحالته وهيئته وكثرته، لا يمكن يتحول عما قدره الله جل وعلا أو يقل عنه أبدا، هذه حال قد كتبت وقدرت وانتهت. فالتقى الماء على أمر قد قدر، الآن تحولت الأرض بحر، تحولت بحر، ليس كالبحار الموجودة عندنا هذه أبدا، لأن السماء تصب والأرض تفور، فأصبحت الأرض كلها ماء. قال سبحانه وتعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. وحملناه، حملنا نوح، وأتى سبحانه وتعالى بضمير الجمع مع أنه واحد، للمعظم نفسه، للتعظيم، ولأنه في رعاية عظيم وفي حفظ ملك جبار لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وحملناه، والحمل يشير إلى أنه حمل بلطف ورعاية، وإلا إذا كان الماء في هذه المثابة تلتطم السفينة، ممكن يغرق حتى السفينة، لكن حمله مأخوذ من الحمل، والحمل الجنين إذا كان في البطن يحمل بأحسن حال وأحسن مكان في البطن، فهو يتغذى وينمو ويعيش في أحسن حياة حتى يخرج من البطن. إذن نوح حمل في السفينة على أحسن محمل. وحملناه، وليس هو فقط الذي حمل، حمل ومن ركب معه في السفينة، أنواع من العالم ركبوا مع نوح، من كل زوجين اثنين، ذكر وأنثى من جميع المخلوقات. جميع أنواع العالم حملوا مع نوح على هذه السفينة. وحملناه على ذات ألواح ودسر، حملناه على ذات يعني صاحبة ألواح، خشب، سفينة صنعت من خشب. من أين أتى الخشب؟ أتى به نوح. ولهذا يؤخذ من قصة نوح فوائد كثيرة، لكن منها أن الإنسان يستسلم لأمر الله ولا يفكر بعقله، لا يقول هذا يصلح الفعل ما يصلح، لا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فنوح لما أمره الله ببناء السفينة بادر مباشرة، ما قال يا رب أنا في أرض صحراء، طيب صنعت السفينة منين ماء يا رب، ما تكلم مباشرة. ولهذا كل ما مروا بنوح يسخروا منه، يستهزئون، تصنع سفينة من الخشب وانت في أرض في صحراء؟ لكنه رد، أجاب عليهم إجابة الواثق بالله جل وعلا، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. عدل، ما في ظلم، ما نتجاوز بالسخرية، لا، مثل ما سخرتم نسخر، لا نسخر زيادة، كما تسخر. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. سوف تعلمون، وسوف هنا للتنفيس والقرب، يعني أن سترون في وقت قريب ماذا سيكون حال هذه السفينة وحالكم أنتم. وحملناه على ذات ألواح ودسر. الألواح معلومة معروفة، الخشب، الدسر، الدسر بعض العلماء يقول الدسر المسامير التي تضرب وتمسك الخشب، هذه دسر، جمع دسار. وبعض العلماء يقول الدسر جميع ما يمسك الخشب، مسمار أو غيره، أي شيء يمسك الخشب يسمى دسار، سواء مسمار أو رباط أو حديد، أي شيء يربط به الخشب يسمى دسار، جمع دسر. والآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى فلا مانع من حملها المعنيين، فنقول ما هناك مانع أن الدسر المسامير وكل ما يربط به الخشب ممكن يسمى دسر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، يعني تسير بهذا الماء الخضم العظيم بأعيننا، بمرأة منا وحفظ منا ورعاية لنوح ومن معه، بل وللسفينة. ولولا رعاية الله لانقلبت في الماء وذهبت، ماء عظيم عظيم، لكن الله جل وعلا رعاهم بحفظه ورعايته جل وعلا. تجري بأعيننا، وبالنسبة لقوله بأعيننا نقول معناها بحفظ منا ومرأة منا، لكن أيضا نثبت بأن لله عينين، نثبت بأن لله عينين. فلو أتانا شخص من أهل السنة ممن يثبتون الأسماء والصفات وقال المراد بهذه الآية بأعيننا بمرأة منا وحفظ منا، قلنا صح، كلام جميل. ولو أتى شخص من المبتدعة الذين لا يثبتون الأسماء والصفات وقال معنى هنا بمرأة منا بأعيننا يعني بمرأة منا وحفظ منا، قلنا لحظة، هذا المعنى صحيح، لكن هل تنكر صفة العين؟ لأن بعضهم قد يستغل مثل هذه الآيات لإنكار بعض الصفات. فنقول نعم، معناها بمرأة منا وحفظ منا، لكن إثبات العينين ثابتة لله جل وعلا بنصوص أخرى. تجري بأعيننا يعني بحفظ منا جزاء لمن كان كفر، جزاء، والفعل هنا منصوب جزاء، والمراد بكلمة جزاء أغرقوا، جزاء انتصارا، أغرقوا انتصارا لمن كان كفر، يعني كفر به، والمراد بالذي كفر نوح، فقد كفروا به وكفروا بما جاء به وكفروا بمن أرسله وهو الله جل وعلا. فهذا الغرق وهذا الماء انتصارا لمن كفر به. وهناك قراءة أيضا جزاء لمن كان كفر، يعني عقابا، هذا الجزاء عقابا وعذابا لمن كفر، يعني لمن كفر بنوح. وهذه القصص التي في القرآن ليست للتسلية وليست لقطع الوقت كبعض القصص التي لا تقرب ولا تنفع، لا، هذه القصص لأخذ العظة. ولهذا نقول هذه القصص ليس لمن سلف، لقوم نوح وغيرهم، لا، تلك أمة قد ذهبت وانتهت، هذه لنا نحن، نحن المخاطبون بها، يعني أن من فعل مثل فعلهم فلينتظر مثل ما نزل به، جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية، بعد قصة السفينة أتى الله بهذه الجملة المؤكدة بثلاث مؤكدات، ولقد تركناها، والثلاث المؤكدات هي القسم المحذوف واللام وقد، والتقدير والله لقد تركناها آية. هل يحتاج المسلم أن الله يؤكد له الكلام؟ أبدا، لا نحتاج يا أخوة. المسلم بمجرد أن يسمع الله عز وجل أخبر بكلمة واحدة انتهى. ولهذا لما سمع رجل قول الله جل وعلا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون بكى وقال من الذي يجعل الله يقسم؟ لا يحتاج أن يقسم، خلاص آمنا بدون قسم. فهنا أكد الله هذه الآية، ولقد تركناها آية، يعني ولقد أبقيناها آية، يعني عبرة وعظة لمن سيأتي. تركناها، الضمير يعود على من؟ ما الذي ترك هنا؟ هل الذي ترك السفينة حتى رأوها، أو الذي ترك الفعلة نفسها يعني الغرق والحادثة؟ قال بعض العلماء ولقد تركناها، تركنا الغرق الحادثة، تركناها تتلى إلى يوم القيامة، كل الأمم تعلمها، اليهود والنصارى والأمم السابقة والأمم اللاحقة كلهم يعلمون قصة إغراق نوح، إغراق قوم نوح كلهم، وهي آية عظيمة يتحدث الناس بها ويتناقلونها، آية عبرة، آية عظيمة. ومن العلماء من قال تركناها السفينة نفسها بقيت حتى أدركها أول هذه الأمة، أول هذه الأمة أدركوا سفينة نوح، وسفينة نوح هي آية عظيمة، آية عظيمة في إنزال المطر والإغراق وصنع السفينة وبداية السفينة ونهايتها. بداية السفينة في صحراء بدون ماء، والسفينة ما عهد أنها تصنع في صحراء لكن بأمر الله جل وعلا، هذا الأمر الأول. ثم أيضا بعد ما انتهى أمر الله جل وعلا وقفت على الجودي على جبل، ولم يعهد أن السفينة تقف على جبل، آيات من آيات الله جل وعلا. ولقد تركناها آية، تركناها عظة وعبرة لمن يتذكر ويتعظ. فهل ولقد تركناها آية فهل من مدكر، يعني فهل من متعظ ومتذكر؟ وقوله هنا فهل من مدكر للتهويل والتعظيم والتقرير، يعني يجب أن تتعظ، يجب أن تتذكر. وقوله فهل من مدكر أصله، أصل مدكر أصله متذكر، أصله متذكر، أبدلت التاء دال وأبدلت الذال دال أخرى، فكأنه صار متذكر، وأدغمت الدال بالدال الأخرى فصار مدكر، وهذه من البلاغة في القرآن. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فهل من متعظ بهذه الآيات التي تنزل عقوبة لمن كذب الرسل؟ فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر، استفهام للتهويل والتعظيم أيضا، يعني عذابي كان عظيم، كان أمر يهول، كان أمر لا يمكن أن يصفه الوصفون فيما حل بقوم نوح. فكيف كان عذابي ونذري، أصله ونذري لكن للوقف والتخفيف ونذر، يعني كيف ترون كان عذابي وكيف ترون كان نذري، يعني إنذاري. فالله جل وعلا أنذر قوم نوح بالرسول وبالآيات لكنهم لم ينتهوا، فكيف كان عظم عذابه وكيف كان عظم إنذاره سبحانه وتعالى لهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.